أيضا أذكركم بقصة عن أحد الدكاترة زملائنا، زملاء اسمه زميل، اسمه في كلية الشريعة عندنا. والله جاءوني بعض الإخوان الطلاب من طلابنا، قالوا شيخنا، قلت نعم. قال فلان الآن ثلاثة محاضرات متتاليات والله ما يتكلم فيه، هو يدرس فقه السنة، يدرس فقه السيرة، فقه السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما نفتح الكتاب. ها، قال كله يتكلم عن الجهاد في العراق، يقول إلى متى تنامون على الفرش مع النساء، إلى متى تشربون الماء البارد، إلى متى وإخواننا يقتلون في العراق. قال والله يقوم خطبة ثورية في المحاضرة وبعدين يكون زعل يخرج من المحاضرة. وجينا الأسبوع القادم نفس الشيء، قلت جاي تشكيني؟ قال والله جاي بقول لك يا شيخ. قلت لا، قلت بقول تسوي. قال حاضر. قلت ترى يحتاج رجل. قال حاضر، أبشر، اللي تأمرني فيه أنا بسويه. قلت اليوم إذا جاء وألقى الخطبة العصماء هذه وحك حثهم على الخروج، والله يا أخوان، وخرجوا من عندنا من الطلاب ثلاثة في تلك السنة، خرجوا إلى العراق. نعم. فقلت إذا قام وتكلم وتحمس واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، لا ولا خلاص، أن ترفع يدك وسجلني شيخ. قالوا بعدين. قلت بس أصبر. قلت أنا ولا معك أحد؟ على طول ارفعوا لنا، خلاص يعني تحمسنا، يعني تأثر بكلامك، سجلنا يا شيخ. لأن هو سجلهم وهو يرتب لهم الزيارة، هو يرتب لهم الدخول للعراق عن طريق سوريا ذاك الوقت كله، والأموال كذلك، وإذا عندك زوجة وعيال النفقة تمشي على زوجتك والعيال. قلت بس على طول ارفع يدك وسجل اسمك. قلت وعقب ما يسجلك يسجلهم ويأخذ بطاقاتهم. قلت بعد ما يسجلك ويخلص قل له شيخنا عندي شرط. قال طيب وبعدين؟ قلت بعدين. لا، قال لك وش الشرط؟ قول حنا أبد رجلي على رجلك، حنا نروح وشيخنا معنا، ما نبغى نموت إلا وشيخنا معنا، ما نبغى نجاهد إلا شيخنا معنا، ما نعرف ناس أهل بدع أهل كذا، إحنا نبي شيخنا معنا. والله يا أخوان هو رتب مع أخوانه ثلاثة وفعلا قاموا وسجلوا أسئلة على طول. قعد الله أكبر الله أكبر، الشيخ يخلي الطلاب يكبرون أنه فيه ثلاثة تأثروا من كلامه اليوم. المهم سجلوا، بعد ما سجل قالوا شيخ عندنا شرط. قال نعم. فذكروا له الشرط. قال لا أنا ما يسمع أروح. مرحبا مرحبا. والله يا أخوان هذا جوابه. قال أنا ما يسمح أروح. قال ليه ما يسمح تروح؟ قال من يحرض الناس؟ من يحث الناس؟ من يشحن الشباب؟ قال لا في غيرك كثير، أنا ملقنا مكملة، أنا معطيه أعرفه، والله ما يخرجون. قال لا أنا ما أقدر، أنا هنا بحمس الناس. قال لا أقدر حمس الناس، حنا وياك نحمس الناس، تبغى نروح تروح ويانا. الحمد لله من الدرس اللي بعده سكت، ما عاد يتكلم، صار يدرس المقرر اللي عليه. مصيبة، والمصائب جمة. فالشاهد هكذا تراه والله، ها فصيح اللسان أطول من لسانه، ما فيه